مباركة نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لعلي أذكركم وأذكر نفسي بآية عظيمة من كلام الله جل وعلا، أعظم كلام وأحب كلام إلى قلوبنا، نسأل الله جل وعلا أن يحببه إلينا، يحبه المؤمن كيف لا، وهو كلام الرب سبحانه جل وعلا أنزله على عباده ليهتدوا به، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للمتقين، هدى للمحسنين. لا إله إلا الله، والله هداية، أعظم هداية يهتدي بها البشر في هذه الحياة، الشقي الذي يبتعد عن هذا القرآن أشقر أشقى عباد الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولو كان في أنعم حياة هذه الحياة الدنيا متاع، والآخرة هي دار القرار، هي دار الخلود، خلود بلا موت، أما هذه متاع، والله سننتهي منها، نتمتع فقط فيها، نأكل ونشرب ونلبس، وكل شيء محاسبون عليه، كل شيء محاسبون عليه. ينتبه يا عبد الله يا مؤمن، والله ما يفوت عند الله مثقال ذرة. لا إله إلا هو سبحانه. سأذكركم بآية عظيمة من كلام الرب جل وعلا، بل أعظم آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم آية يسمعها الإنسان ويقرأها الإنسان، والله ليس بينه وبين الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها دبر الصلاة ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. سبحان الله العظيم. نشنف أسماعنا ونجعلها وردنا ليل نهار بعد الصلاة، لا تتركها يا عبد الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سبحان الله، بدأها باسمه العظيم الله، بدأها باسمه الكريم الله، بدأها باسمه العظم أعظم شيء الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يسبح نفسه وينزه نفسه ويعظم نفسه، ونحن نعظمه، أليس كذلك؟ والله نعظمه محبة، محبة، محبة ورجاء فيما عنده، نرجو أن نقابله ونراه. اللهم لا تحرمنا رؤيتك يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. أول شيء لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، لا إشكال، لا إشكال. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة كما ورد في الحديث الصحيح، اعتراف لله جل وعلا وعبودية وإذعان وخضوع. ثم الحي القيوم، اسمان عظيمان، وبعض أهل العلم قال إنهما الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا طل منها أعطى سبحانه. الحي يا الله، حي، حي، حياة، حياته سبحانه جل وعلا، نحن حياتنا مستمدة منه، وأمه وحياته ذاتية سبحانه جل وعلا، سمى نفسه الحي فعلا، الحي المحيي الذي يحيي. نحن حياتنا ناقصة، حياتنا ليست واجبة، ولذلك يقول واجب الوجود، وما نحن لو ما وجدنا لا ينقص في ملك الله شيء، لو ما وجدت يا عبد الله، الله هو الذي أحياك وأخرجك إلى هذه الدنيا، وجعلك السمع والبصر، وجعل لك الطعام والشراب، وتتلذذ بالطعام والشراب، لا إله إلا الله، وتتلذذ بالنكاح. ورد في الحديث الصحيح أن الله يأتي بالرجل يوم القيامة ويقال له أي فل، أي فل يا فلان، يا فلان، هذا معنى أي فل، أي فل، ألم أخلقك؟ ألم أخلقك؟ يقول بلى. ألم أرزقك؟ ألم يذكر النعم؟ ألم أسخر لك الإبل والبقر والغنم؟ ألم أسخر لك الحياة؟ في بعض الروايات ألم أزوجك؟ يا الله، سبحان الله العظيم، ألم أزوجك؟ يقول بلى. أعطيتك هذه الحياة تتنعم فيها، أكنت تظن أنك ملاقي؟ مسكين ضايع ليل النهار في اللهو والترفيه، مو هكذا ولا لا؟ في الربا والزنا والفسق، في الدعارة والكذب والمجون، أكنت تظن أنك ملاقي؟ أي فل، ألم أنعمك؟ ألم أرزقك؟ ألم أخلقك؟ ألم أزوجك؟ الله أكبر. يقول بلى يا ربي. أكنت تظن أنك ملاقي؟ يقول نسيت يا ربي، يقول نسيت يا ربي، شغلتنا أموالنا وإيش وأهلونا، شغلتنا الدنيا، شغلتهم التجارة، شغلهم اللهو. الله أكبر. أتظن أنك ملاقي؟ قال نسيتك يا ربي. قال أنا وأنساك اليوم كما نسيتني. الجزاء من إيش؟ جنس العمل. أنا أنساك اليوم كما نسيتني. قال العلماء الرب لا ينسى، وإنما قال يتركه في العذاب ولا يبالي، يتركه في النار. أرجعون رب أرجعون لعلي أعمل صالحا. كلا، لابد. الآن دار العمل، دار الخوف، دار الرجاء، دار المحبة، هذه هي. نحب الرب ونخاف الرب ونرجو الرب، هذه هي الحياة، هذه الحياة الحقة. أما حياة أكل وشرب ونعيم وشق ولهو وسباحة ومشي، ضايع مسكين، ضايع ضايع ضايع، والله ضياع، والله ضياع. لابد نفكر. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ما أعظمه، ما أعظمه، ما أعظمه، لا تأخذه سنة، غفلة، لكمال حياته، كمال قيومته، كمال عظمته. قيوم، قائم على البشر كله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ كل نفس قائم عليها، كل نفس يعرف عنها، يعرف عنك فلان، الملايين هذه كلهم يعرفهم سبحانه، علمه لا يحصى، لا. وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أليس كذلك أم لا؟ علمنا قليل. الخضر قال لموسى إيش؟ ماذا قال الخضر لموسى؟ ما علمي وعلمك إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. قصته موجودة في البخاري. لما صحبه قال خطب موسى يوما خطبة، خطب يوم موسى يوما خطبة في بني إسرائيل، قيل له من أعلم منك؟ قال لا أحد. أوحى الله إليه قال بلى يا موسى، لماذا لم تقل الله أعلم ولا تقل لشيء إني فاعل؟ أراد يؤدبه ويربيه. قال بلى، عبدنا خضر أعلم منك. قال كيف اللقي به يا ربي؟ كيف ألقاه؟ أليس كذلك؟ خضع لله، قال يا ربي كيف ألقاه؟ قال خذ حوتا في المكتل، فإذا فقدت الحوت تجده. خذ حوتا في إيش؟ في المكتل. تعرف المكتل؟ المكتل الكيس، الزنبيل، حنا كنا نستخدمه هذا الزنبيل. تعرف الزنبيل ولا ما تعرفه؟ الكيس اللي يوضع فيها الشيء ويمسك ويحمل، أليس كذلك؟ نايلو، تعرف النايلو؟ قال حط حوتا في المكتل، متى ما فقدت الحوت تجده. فخرج لما قال لغلامه، أليس كذلك؟ لعلنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، حتى إذا كذا الحوت راح ووجده هناك، وجد الخضر نائم، قال سلام عليك، قال عليكم السلام، من أنت؟ قال أنا موسى، وأنا قال أنا الخضر، قال أريد أن أصحبك على أن تعلمني ما علمت رشدا، قال إنك لم تستطع معي صبرا. الله أكبر، يعلمه ربه كيف، قال ستجد إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدثك منه ذكرا. أقول لك هذا، فانطلق وقص الله، فلما انتهى قال هذا فرق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل إيش ما لم تستطع عليه أما السبب. ثم قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور، كان عصفور على الساحل يشرب من البحر، قد يأخذ العصفور من البحر، العصفور تعرفون العصفور، كما أخذ هذا الطائر من البحر قد علم الله واسع، لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب والشهادة، يعلم ما بين أيديهم وإيش وما خلفهم، كيف ما بين أيديهم؟ يعني أمامنا القرون التي مضت وما خلفنا ما سيأتي، بكرة أنت إيش تدري؟ ما تدري، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، بكرة إيش يكون في الكون، غدا ماذا يكون خلفنا، أليس كذلك؟ يعلم ما بين أيديهم وإيش وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله ما نأخذ من علمه إلا بما شاء، ما نشره الرب جل وعلا الآن بهذا، يعلمون ظاهرا من إيش، من الحياة الدنيا، الآن ما شاء الله انفتحت الدنيا، أليس كذلك؟ ولا انفتحت جدا جدا، الله أخرجها اختبار، أخرج لنا هذه من الأرض، يستخرجون كنوزها، يستخرجون ذهبها، يستخرجون بترولها، يستخرجون طاقتها نووية، مو كذا ولا لا؟ طاقة نووية، هيدروجينية، مدروجينية، كل شيء، نعم، يمدهم، والله امداد، والعاقبة وخيمة، الله أكبر. إذا لم نتق الله، إذا لم نخشى الله، إذا لم نخاف الله، العاقبة ليست جيدة، انتبه. نعم، أخرج الله لنا مكيفة، أليس كذلك؟ شوف مسجد مكيف ولا مو مكيف، كان موجود أول؟ والله ما كان موجود، كنا بالمروحة نروح لصلاة الظهر ولا العصر، المروحة في يدك نصلي. أنا أذكر هذا قديم قبل أن تأتي الكهرباء، من أخرج الكهرباء؟ ها؟ الرب جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمي، هذا علم الآن، خرج ولا ما خرج؟ أخرجه الرب. إذ لم نستخدمه في طاعة الله، جواله، عندك جواله ولا ما عندك؟ كلنا الآن في جو في جنب في في جيبه جوال، مو في جيبه جوال كلنا؟ هذا الجواله يشهد عليك يوم الدين، يشهد عليك يوم الدين، أخرجها الله نعمة، استخدمها في طاعة الله، استخدمه، أليس كذلك؟ نستخدمه إن شاء الله فيما يرضي الرب، نستخدمه فيما يحب الرب، نذكر به، أما فوضى لا لا لا لا، وقف يا عاقل، وقف يا عاقل، وقف يا عاقل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع إيش كرسيه، هذا الكرسي ما بالك بالعرش، يا الله ما بالك بالعرش، قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين من العرش، موضع القدمين إيش من العرش، إذا كان الكرسي سعة السماء والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض، ما بالك بالعرش العظيم جدا، وهو مخلوق، والله فوق العرش سبحانه، كما قال استوى على العرش، لا إله إلا هو، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء، إذا شاء شيئا يعطيه، انتبه يا أخي، اللهم أعطينا خشيتك يا رب، اللهم أعطينا خشيتك يا ربي، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأله دائما أن يعيننا بهذا الطريق. هذا علمنا، نعلمنا حتى نعبده ونعظمه ونقدره، نمشي في حياتنا مع أزواجنا مع بناتنا بإحسان بلطف، أليس كذلك؟ اللهم حسن أخلاقنا يا رب، اللهم حسن ألسنتنا يا رب، اللهم خذ بنواصينا إليك. والله ما أهون الخلق على الخالق إذا ما عصوه، ما أهون الخلق على الخالق إذا ما عصوه، لا يبالي بهم. أما قال الله عز وجل عن فرعون: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. كان طاغية ولا ما كان طاغية؟ كان متكبر ولا مو متكبر؟ أليس كذلك؟ قال أنا ربكم الأعلى. أها، قوم هود، قوم عاد، قوم ثمود، الله أكبر. وهل مجر الجبابرة في الطريق. والأنبياء: إنا لننصر رسلنا. الأنبياء مشوا على هداية، على نور، على حكمة، دائما يذكرون الله جل وعلا. كان الرسول يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه الحياة الطيبة، نذكر الله نفرح. والله المؤمن يفرح بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يجد فرحا إذا إذا إذا إذا غمه من غموم الدنيا يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان مع أصحابه، كيف مع يا أبا عمير ماذا فعل النغير، مو هكذا ولا لا؟ كان يزور أصحابه في في في بساتينهم، في بيوتهم، يبارك لهم، يدعو لهم، الله أكبر. كان يمشي إليهم. هذا الذي يجاهد نفسه، ما هو يعطي نفسه هواها. العاجز من أتبع نفسه إيش؟ هواها. قال نمرر نتمتع، نبغى نتمتع في هذه الحياة يا أخي، تمتع، متي حياتك بالحق، أما بالباطل لا، وقف، مو هكذا ولا لا؟ متي حياتنا، نعم متي، الحمد لله نتزوج وننكح وعندنا أولاد، متي حياتنا، مو كذا ولا لا؟ الله أكبر. نذكر الله، والله يذكر الله في جماعه، يذكر الله في جماعه ولا ما يذكر؟ في تمتعه، بسم الله اللهم إيش؟ جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزق، الله أكبر. الله يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا أشغله في نفسي يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك بلادك وعبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أكتفي بهذه الموعظة والتذكرة في هذه الليلة المباركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.